مين أنا؟ وليه عايش؟ سؤال سألته لنفسي في ساعة صدق. لو أنا فعلاً ابن الملك، ليه عايش زي العبيد؟ لو أنا إلهي غني، ليه بمد إيدي كل يوم لألف إيد؟ ليه اسمي في البطاقة بيشاوروا عليه وبيقولوا ده ملكه؟ ده اسمي شبه اسمه، لكن في التصرف وفي التفكير ببعد عنك كل يوم ألف ميل. ليه مع إن اسمي في البطاقة شبه اسمك لسه مش قادر أكون ابنك؟ ليه لما دعيتني أقرب منك سبت بيتك، سبت حضنك وقررت إني أعيش بعيد عنك؟ وبالرغم من إن علامتك مرسومة على حيطاني واسمك دايماً على لساني وباسمك بنطق قبل ما مد إيدي للأكل وبينطق لساني كل ما خاف، وفي كنيستك أقف أسمع عنك كلام وكلام، بس كلام غريب عني وبحس إني غريب عنك. والنهاردة أنا سامع صوتك بيناديني بالرغم من بعدي وبالرغم من تيهي، بتقول دعوتك باسمك أنت لي. بتعلن إنك لسه مستني، واقف مستني بتراقب الطريق، بتقول ده زمن الرجوع. زمن العتق وزمن الحرية، بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بتقول تعالى امشي على المية، ادخل للعمق واختبر العيشة الحقيقية في بيتي. انت بتناديني وانا سامعك، هرجع، هقوم النهاردة وهرجع، هقولك ابنك انا سامحني، هعيش ليك ابن، مش هقول تاني مين انا. دلوقتي وفي حضنك عرفت مين انا.